هنا القاهرة. أرض وسماء تمثيلية من تأليف ثروة أباظة وإخراج محمد توفيق. في الإشراقات الأولى للإسلام تواكب الناس على خير المرسلين يسلمون الدين لله خالصة له القلوب كراما المتجه ثبتة خطواتهم مؤمنة قلوبهم واثقة نفوسهم. وتسمع الناس في غير مكة والمدينة بالدين الجديد، فمنهم من كان يحس حرجا من عبادة الأصنام فهو يسارع إلى الدين الجديد، ومنهم من تحجرت قلوبهم دون الحق فهم عنه معرضون، ومنهم من ألقى الأمر جميعه ظهريا فهو غير واثق من دينه القديم غير مقبل على الدين الجديد. وبين هؤلاء كان المنافقون يرتدون من الوجوه ما يصلح لنفعهم، وبين هؤلاء أيضا كان من ينفس على محمد نبوته فهو يدعي النبوة ويزعم أن وحيا يهبط عليه. كان مسيلمة في اليمامة وكان ذا أثر على ضعاف العقول فاستطاع أن يلهو بهم. وفي يوم قال مسيلمة: أنا أترك الأرض جميعها لمحمد يبث فيها دعوته؟ لا وحقك أيها النبي، بل لا بد أن نحاربه. نحاربه؟ أجل، ألست على حق؟ على حق، نعم كل الحق. فالذي أرسلك سينصرك. ينصرني؟ نعم، ولكن أجننت أيها الرجل؟ لماذا يا نبي الله؟ أهو أنا النبي أم أنت؟ إنه أنت. فكيف تشير أنت علي؟ إن الأنبياء لا يشار عليهم. ولكننا سمعنا أن محمدا يستشير فيشار عليه، ثم هو يروي في الأمر فيمضي فيه إما برأيه هو أو برأي الصحابة. يفعل ذلك وأنا لا أفعله، لكل رأيه. ثم كيف أقوم للحرب إن كان الله لم يرسل إلي أن أفعل؟ أمرك يا نبي الله. فكيف أفعل إذن؟ أمرك يا نبي الله. إنني أعرف أنه أمري، ولكن أشر علي. ولكنك قلت إن الأنبياء لا يشار عليه إلا إذا طلبوا هم الرأي. أقترح يا نبي أن تذهب أنت إلى محمد وتناقشه في الأمر وتفاوضه على أن يترك لك نصف الأرض و... اسكت، قد جاء الوحي. اكتب من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا لنصف الأرض، ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا لا يعدلون. خذ هذا الكتاب واتجه إلى محمد. وحدي؟ بل يصاحبك زياد. وماذا أقول؟ اسكت، قدم الكتاب واسكت. فلما أعطيناه الكتاب يا نبي، ها ماذا فعل؟ سألنا فما تقولان؟ قلنا إننا نقول كما تقول، فإذا هو يغضب ويقول: أما والله لولا أنكما رسولان إلي لضربت عنقيكما، فما أنجانا سوى أننا رسولان إليه، وسوى أنه رجل يأبى أن يأتي الدنية فيقتل مرسلا إليه. ثم هو يا سيدي، ثم هو ماذا؟ انطق. أعطانا هذا الكتاب. اقرأ. ألا تقرأه أنت يا نبي؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى مسيلمة قل الكذاب. ماذا؟ أعد ما قرأت. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد، فإن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده المتقين. لقد أبى إذن ما عرضته. وإنه لمرسل لك منذ الغد أحد فقهاء دينه ليلقى أهل اليمامة ويفقههم في الدين. إذن فتربص بمن يرسله محمد. وأقدم به إلي؟ بل دعه يرى قوة أتباعنا وكثرتهم. ثم أقدم به علي. أمرك يا رسول الله. أين مسيلمة؟ أتقصد رسول الله؟ لا، حتى أراه. ها؟ ومن أنت؟ أنا طليحة النمري. أنت من أرسلك محمد لتفقهنا بدينه؟ بل أنا جئت لأرى إن كان نبيكم على حق أو هو على باطل، وأنا بعد لم أرى محمدا ولكني سمعت به. فلست رسول محمد. تعال لتلقى مسيلمة إذن. أأنت مسيلمة؟ إنه أنا رسول الله. من يأتيك من عند الله؟ رحمن. أفي نور يأتيك أم في ظلام؟ في ظلام. أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. Thank you. وهكذا كان يقبل هؤلاء المهازيل على الكذابين من مدعي النبوة. لقد كانوا يعرفون أنهم على باطل، وكانوا يعرفون أن محمدا نبي مضر على حق، ولكن كيف يبعث في مضر رسول ولا يبعث في ربيعة؟ ليكن رسول بني مضر صادقا، وليكن نبي بني ربيعة كاذبا، ولكن إنها ربيعة. ولعل هناك سببا آخر جعلهم على دين الكذب والخديعة. لقد فرض عليهم الإسلام زكاة، فهم يريدون أن يهربوا منها، وقد يسر مسيلمة لهم الأمر. لقد طلب إليهم أن يدفعوا له نصف الزكاة التي فرضها الدين الجديد للفقراء وينضموا إليه، فيعفون من زكاة محمد جميعا. كم هو عنيف ذلك المال، إنه ليعمي العيون فلا تبصر، والعقول فلا تفكر، بل لقد استطاع بعنفه وجبروته أن يرد البصير أعمى والمسلم كافرا. أأنت رسول محمد؟ إنه أنا. وما اسمك؟ نهار الرجال. أتحب أن ترى الناس؟ أجل، أحب ذلك والله. فتعال. إلى أين؟ تعال. أكل هؤلاء يتبعون مسيلمة؟ جميعهم لا شك. ومسيلمة أهو غني؟ فوق الغنى. فأين هو؟ ها نحن أولاء ذاهبون إليه. أهو ذلك الجالس؟ إنه أنا يا رسول أخي في النبوة. أراك قد أتحت لي أن أنظر أعوانك. أما لهذا جئت؟ جئت لأفقههم في شؤون دينهم. إن دينهم ديني. أولا تدين بالإسلام؟ أترى أن ندلي بالحديث على ملأ من الناس أم الكتمان أولى بنا؟ إن ذلك مرجعه إلى الحديث الذي ستخوض فيه. فاتركونا بعض الساعة أيها القوم. هيه. بل هيه أنت. أما تراني على حق؟ أترى نفسك على حق؟ ومحمد أهو على الحق؟ إنه الحق الواضح الذي لا يأتيه الباطل من سبيل. فأنت إذن مبق على دين محمد. لقد جئت لأثبت الدين. وديني؟ اسمع يا مسيلمة، إنك لتعلم أنك على باطل، وإني لأعلم أنك الباطل ذاته. وما تراه؟ وما تريد أنت أن تقول؟ أعطيك خمس ما آخذ. وتساومني على المال؟ وما لي لا أفعل؟ إن بينك وبين محمد المهامها الواسعة من الصحراء، فقد أقتلك إن أنت أفسدت الناس علي. ولكنني رجل كريم، أعرض عليك المال. إن تهديدك بالقتل هباء، فأنت تدري أنني أستطيع أن أخادعك وأظهر لك الخضوع ثم أهرب من اليمامة لأعود إليك بالجيوش من رجال قد باعوا حياتهم ليشتروا أخراهم، وآمنوا بمحمد إيمانا هيهات أن يزلزله الموت. ولكنك رجل عاقل، ترى أين نفعك وإليه تسير. ولكن ما تعرضه قليل. أخمس ما آخذ قليل؟ أنت لا تعرف كم آخذ. بل أعرف، ولكنني أعرف أيضا أنني إذا خرجت الآن إلى قومك وأنبأتهم أنني آمنت بك، وتسامع الناس أن الرسول الذي أرسله محمد ليفقه الناس بالإسلام قد آمن بمسيلمة، أعلم أنني لو فعلت توطد دينك وتسارعت إليك الوفود من كل حد. وكم تقبل إذن؟ الربع. هو ما قلت، الربع. ويح المال، إنه ليعاجل الناس فيصرع العقل فيهم، فإذا هم أمامه صرعى وهو السلطان. لقد تعجل نهار وباع الحق بالضلالة، والهدى بالظلام، والإيمان بالمال. ولكن أكان المال وحده؟ لقد كانت سجاح امرأة قبيحة الخلقة، لم تجد من يضمها إليه زوجة، فتعلمت السحر والشعوذة وادعت النبوة، ثم سمعت بمسيلمة فجمعت قومها وقصدت إليه. أأنت مسيلمة؟ وأنت، أأنت سجاح؟ أنا هي من تعلم. أنبية أنت؟ مثل ما أنت نبي. أرأيت النساء نبيات؟ أما سمعت عن مريم أم عيسى؟ سمعت أنها ولدت عيسى فكان هو الرسول. ولكنني أنا من أرسلت في هذه المرة. فقولي ما أوحي إليك وأقول ما أوحي إلي. وما لي لا أفعل، لأقولن ولتسمع. ألا ترين أن يكون حديثنا بعيدا عن غمار الناس؟ نعم نعم، فإن ذلك خير. فدعونا أيها الناس، دعونا. أجل أجل، دعونا أيها الناس، دعونا أيها القوم. والآن ماذا ترى؟ أتعلمين أنك على باطل؟ أعلم ذلك. وأنت ألا تعلم أنك على باطل؟ أعلم ذلك، ولكن لي أتباعا. وإن لي لأتباعا. فشاركيني في الأمر. أشاركك في ماذا؟ تجمعين المال من صحابك وأجمع المال من صحابي ونقتسمه. لا لا لا، لن يكون هذا. إن أتباعي أكثر عددا من أتباعك، وإنها لصفقة ربيحة لك خاسرة علي. ما كنت لأبيع قومي بالمال. أراك تفسدين الأمر، وإن فيه لخيرا لكلينا. لا لا لا، أبيع صحابي بالمال. فماذا تراك تبيعين؟ أليس عندك ما تعرضه غير المال؟ أليس عند الرجل ما؟ أجل أجل أجل، قبلت أن أتزوجك، فأنت لي زوجة منذ الآن. وأنا قبل. فادعي قومك. أيها القوم. أيها القوم، أيها القوم، لقد آمنت بمسيلمة نبي بني ربيعة. وأنا أيها الناس قد قبلت سجاح في زمرة التابعين لي، وهي منذ اليوم زوجتي. ومن هذه الأبخرة الأرضية الحقيرة كانت تتكون جماعات حول المدعين الكاذبين، وكان محمد عليه صلاة الله في شغل عن هؤلاء الشرذمة الحقيرة بالوفود التي كانت تتقاطر عليه لتدخل في دين الله أفواجا. ولقد كان هؤلاء الكذابون في بلادهم لا يخرجون منها، فشرهم إذن دائر حولهم محيق بهم، وما كان النبي ليترك جلائل الأمور ليلتفت لهؤلاء، حتى إذا أتم محمد رسالته واختاره الله إلى جواره ولي الأمر من بعده أبو بكر رضي الله عنه، فأرسل إلى المرتدين عن دين الله ليخيرهم بين اثنتين: العودة إلى الإسلام ودفع الزكاة أو الموت. وكان رسول أبي بكر إلى مسيلمة: يا مسيلمة، إنه خالد. خالد؟ أجل، إنه هو من أرسله إلينا. فهلم الحرب إذن. وخالد، إنني النبي فاتبعه. واحتدمت الحرب وعلى غبارها، ولكن خالدا يشرع سيفه عن دين الحق، ومن حوله قوم اختاروا الباقية وأرادوا أن يتركوا الفانية وارتضوا الإسلام دينا ومحمد رسولا. لقد تغلب المسلمون على الكفار، فتجمع حول مسيلمة صحابه: أين ما كنت تعدنا؟ دافعوا عن أحسابكم. اليوم يا مسيلمة يوم المعجزات، فهلم هلم اطلب من ربك النصر. اليوم يوم الحرب، إن هزمتم تؤخذ نساؤكم سبيات، فقاتلوا عن أحسابكم. عن أحسابهم إذن يحاربون، وعن نسائهم، وليس عن دينهم وعقيدتهم. لقد وضح الحق فظهر نوره الأبصار، وتراجع الكفار، وخالد من خلفهم يضرب ويضرب. لقد ارتدوا عن الإسلام فحق عليهم القتل إذن. لقد خيرهم فاختاروا الموت. لقد حسبوا أن مسيلمة سيخرج لهم سحرا يبطل به الحق، ولكن هيهات، إنه الحق وإنه خالد. تراجع الكفار ومسيلمة معهم يتراجع، حتى صاح أحدهم: يا أصحاب مسيلمة، ادخلوا الحديقة. لقد كان لمسيلمة حديقة ذات جدران وذات باب قوي الرتاج. دخلوا إليها إذن، ولم يكن نصر خالد قد اكتمل، ووقف المسلمون خارج الباب حائرين ما يفعلون. ولكن صوتا انطلق قويا ثابتا واثقا، إنه البراء بن مالك فتى العرب وسيفها، عرفته شبه الجزيرة بطلا يعز له النظير. انبعث البراء في قوة وثبات وثقة: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في الحديقة. وحيدا؟ وحيدا. وأنت فرد وهم الألوف؟ وأنا فرد وهم الألوف. ولكننا لا نرضى بها. ويحكم، ولكن الله يرضى عن هذا ورسوله. بل إنك لتلقي بنفسك إلى القتل. وماذا جئت أفعلها هنا؟ لقد كنت أعلم أنها الحرب. الحرب مقارعة، أما أن تنزل وحدك وهم الألوف؟ إنها الجنة ما أريد، وهان في سبيلي إليها الألوف وألوف الألوف. والله يا براء إنك لفتاها. فهلم. وأين تريد أن ننزلك؟ ها هنا، أجل هنا بجانب الباب، سوف أضرب بيماني وأفتح الباب، فإن اختارني الله فما أحسبني سأموت قبل أن أفتح الباب، وإن شاء سبحانه أن يبقيني فحسبي هو ونعم الوكيل، وإني والله لا أتوق أن أبذل روحي في معركة من معارك الإسلام. الله أكبر. ومحمدا الله أكبر. لقد ضرب البراء يمنة ويسرة وفتح الباب، فتدافع المسلمون إلى الكفار، وتم النصر لهم، وهزم المرتدون، ونجا البراء. لم يختره الله في يومه هذا، وإنما أبقاه لمثلها ومثلها. قلوب ملؤها الإيمان، فما يجد الجبن فيها من مكان يستقر به، ونفوس أرسل إليها الهدى من السماء فهي إلى السماء راضية، وعز من كانت السماء له منفسحا، وأخرى نظرت إلى الأرض فهي ذليلة الرؤوس نكيسة، وذل من كانت الأرض له أملا. Thank you. قدمنا لكم أرضا وسماء. أرض وسماء تمثيلية من تأليف ثروة أباظة وإخراج محمد توفيق. الممثلون حسب سماع الأصوات: محمد علوان، عبد الرحيم الزرقاني، صلاح منصور، أحمد الجزيري، محمود عزمي، سميحة أيوب، أحمد طنطاوي، عبد الفتاح السباعي، لطفي عبد الحميد، وإبراهيم فتيحة.